الورق المتساقط، كويس؟ كان اسمه الخط. الورق المتساقط ده من خط العظاء اللي هي الشجر دي، يسموه الخط، يعني يسموه باسم سببي. فيقول لك الخط اللي هو الورق الواقع ده، لانه نتج عن خط الشجره دون قطع اغصانها. فالربط بقى لا يضر الا كما يضر العضاء الخط. فين؟ يبقى برضه في ضرر، يعني الربط ده برضه في نقص، بينبني عليه نوع من النقص برضه، خد بالك. فالواحد يعني مش ما يبينش نعم الله عليه قوي باستمرار كده. يعني اما يبقى ربنا منعم عليك كده بحاجه معينه خاصه بينك وبين ربك، ترى النبي كثيرا في الرؤيا مثلا، واخد بالك، وبعدين تيجي بقى ايه تشعها بين الناس، ده انا بشوف، تلاقي نفسك اتحرمت سنين ما تعرفش تشوفه تاني. ليه؟ لان الناس هتغبطك. فلما الناس تغبطك تنقص انت، زي ما بتنقص العضاد الخط. فلما تنقص ما تبقاش اهل لانك تراه تاني، فتحرم الرؤيه بسبب ايه؟ القر بتاع الناس. يقول لك يا سلام نفسنا نبقى زيه، ايه الحلاوه دي؟ كل يوم بيشوف النبي، ايه الجمال ده؟ تبص تلاقي نفسك يمر عليك سنه واثنين وعشره مش عارف تشوف النبي تاني صلى الله عليه وسلم، بعد ما كنت بتشوفه كل اسبوع وكل يوم وكل شهر. فاتحرمت. كما يضر العضاء الخبط. واحد يقول للناس برضو يا انا بختم القران كل شهر مره، كل اسبوع مره، كل اسبوعين مره. والناس يقروا عليك، بص تلاقي نفسك مش عارف تقرا قران، كل ما تيجي تقرا التليفونات ترن والدنيا تتقلب عليك، مش عارف تختمه خلاص، بعد ما كنت ماشي بقالك سنين حلو. واول ما الناس عرفت اتقر عليك يا عم. هم ما تمنوش زوال النعم، لكن غبطوك فيها. فلما غبطوك خبطوك. فهمت ازاي؟ فشفت انت حكمه النبي في الحديث ده، خد بالك. فالواحد يعني ايه ما يبينش قوي كده ويمشي بريشه. يعني حتى واحنا طلبه كنا لما نيجي نقعد في وسط الطلبه كده ونقول انا ايه الماده دي انا ذاكرتها خلصتها كلها، تبص تلاقي تعيه اسبوع تتاخر، بعد ما كنت سابق كل تعيه بقى اسبوع، يوم اللي كنت سابقهم يحصلوك ويسبقوك عشان قروا عليك، كنت خليها في سرك. يعني انا مثلا في ثانويه عامه، انا فيا الطبع ده، على فكره انا بقول الكلام ده علشان الطبع ده فيا، بحاول ان انا اتعلم. يعني لما يبقى فيا حاجه كل الناس تعرفها حلو، هي الطبع الخيبان ده بنحاول نعالجه وربنا يوفقنا. يعني انا كنت في ثانويه عامه مخلص مقررات ثانويه عامه دي في شهر يناير. شهر يناير انا كنت بحل امتحانات خلاص، مستعد للامتحان بقى في اخر يناير كمان. كل بقى زمايلي يجوا اللي محتاسين وغلابه وبتاع وتعبانين، واعمل لنا جدول واشرح لهم واعمل لهم، ويقولوا ايه ده الحلاوه دي؟ فضل اللي انا كنت ايه طالع الاول على مدرسه زمان، يعني ايام ما كنا بنذاكر. فسبحان الله يجي لي مرض وحمى في اخر شهر يناير، اقعد الف ويلفوا بيا على الدكاتره مش عارفين يشخصوها، لحد قبل الامتحان باسبوع ما ذاكرش كلمه من اخر يناير لقبل الامتحان باسبوع، بلف على الدكاتره وعندي حمى. بسبب ايه؟ بسبب الغبط برضه. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى كرمنا لدرجه يوم الامتحان رايح امتحن الصبح مش لاقي بنطلون البسه، كل بنطلوناتي وسعت. فرحت ايه مسكت البنطلون طبقته كده وعملته بدبوس مشبك علشان ما يقعش منه. وبقيت بعد ما الناس كانت بتغبطني بقيت صعبان على زمايلي قوي، يعدوا عليا ياخدوني معاهم امتحان الصبح عشان يسندوني وبتاع وكده، بعد ما كنت انا عامل بقى ايه بريمو وقاعد بشرح واعمل ومالي الدنيا كلام، بقيت صعبان عليهم بقى، تعالى وما يهمكش وان شاء الله تنجح. وربنا كرمنا ونجحنا وجبنا مجموع كويس بتيسير الله. لكن عموما لما تيجي تقول حاجه نعمه ما تقولش انا انصحك، لان يعني مجربه، مش بيحسدوك، هم بيغبطوك لان هم بيحبوك، صحابك بيحبوك بس بيغبطوك، نفسهم يبقوا زيك، مش بيتمنوا النعمه انها تزول منك ابدا. بس لما بيحصل هذا التمني بيحصل نقص فيك. افتكر كده شوف التشبيه اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يضر الغبط الا كما يضر الاعضاء الخبط. فالاعضاء تنقص لان ورقها بيقع منها، ثمرتها بتقع منها. فهمت ازاي؟ فماسك. لكن اغصانها ما زالت فيها فتثمر من جديد. فهمت ازاي؟ بخلاف الحسد، الحسد بقى يقطع الغصن من بابه، يكتسه من اصل. فهمت ازاي؟ ما هو يجيبه من فخد بالك. فالواحد لما ربنا ينعم عليك بمعنى من المعاني، بفهم من الفهوم، بنعمة من النعم، يعني حاول تداريها بقدر الامكان، بقدر الطاقة، يوم ربنا سبحانه وتعالى يحفظها لك. طب واما بنعمة ربنا تحدث، تحدث يعني ايه؟ يعني تنصح الناس بما فتح الله عليه، لكن مش شرط تقول انا الفهيم، انا اللي فركيك، وانا اللي عرفت كذا، تقولش كده. لكن تنصح الناس، تعلمهم. لكن الخصوصية، الخصوصية مش مهم تقول ربنا مثلا منعم عليك انك انت بتقيم الليل، وبالرغم من كده بتبقى نشيط بالنهار مثلا، ما يفوتكش الفجر وتقيم الليل وتنام ساعتين بس، يعني غيرك بينام 10 ساعات ويبقى اي مكسر، قلت نايم ساعتين ونشيط بتهد الدنيا. ما تقولش بقى للناس كده، تلاقي واحد بينام 10 ساعات تقول له يا اخي انا بنام ساعتين وبقيم الليل وبعمل كل حاجة، انت ليه كده كسلان؟ تبص تلاقي تنام لها فيها شهرين، على الكلمة دي تنام فيها شهرين، مع انه مش هيحسدك، ده هو نفسه يبقى زيك، لكن هي بيحصل الضرر ده. فاذا انعم الله عليك بنعمة من النعم، يعني ما تقولش مثلا ده انا بقالي كذا سنة ما رحتش لدكتور، اول ما تقول الكلمة دي اعرف انك انت هتروح بقى للدكتور، ان الاوان بقى اللي تروح بيه للدكتور. بتحصل مجربة الحاجات دي، الحاجات دي كلها مجربة، بس ما تجربهاش النبي يعني ما تنضر، لكن هتشوف مش عارف. وبتحصل كتير في كل حاجة. انا نفسي مثلا مرة في المستشفى قاعدين بنتكلم، فبنقول لزمايلنا بقول لهم انا بقالي سنين ما باخدش اجازة الا للحج والعمر، ما باخدش اجازة خالص، لا اعتيادي ولا مرضي ولا حاجة. بعدها على طول ظهري وجعني رقبت فيها اسبوعين، الكلام ده من عدة سنوات، بعدها على طول يعني روحت البيت بلاقي ارفع رجلي كده وانا طالع السلم مش عارف انزلها تاني، وانا اللي اقرر على نفسي. فالواحد ما يقرش، فالواحد يتقي الله كده ويمشي كده، فلا يضر الغبط الا كما يضر الاعضاء الخبط. خد بالك من الحكايه دي. أهو إصلاح بيننا. أيوه صح كده. أيوه أيوه. أصل هو ما يقصدش إن هو يعني ده، أنت ساعات تحسب نفسك. أيوه. أنت نفسك ساعات تحسب نفسك. الصالحين بيبقوا مبرئين من كده. هو مش هيحسبك، هو مش بيحسبك، لكن هو التجربة ثبت كده، والرسول قايل أهو الغبط أهو يضر كما لا يضر الا كما يضر الاعضاء الخط، يعني نوع من النقص، بيعمل نوع من النقص لكن مش بيضيع الخير كله، بس بيعمل نوع من الخلل. لكن واحد في منزله اعلى بقى تقول له واحد في منزله اعلى، وتقول له ليه يعني؟ انت ايه الهدف يعني؟ الهدف تقول له ليه يعني؟ متخلي اللي النعم اللي انت فيه دي بينك وبين ربك، بتقول له ليه؟ شهوه يعني؟ ايوه. وانك انت تظن انها من عند نفسك، ليه؟ من عند الله حقيقة. واول ما بتقول كده كأنك بتنسب الخير ده لنفسك، فربنا سبحانه وتعالى يحمل ايه؟ يروح وكلك لنفسك. فاول ما يكلك لنفسك ويمنع التوفيق تحرم، عشان انت لما قلت ان انا اللي انتصرنا، احنا اللي انتصرنا واحنا اللي اصرينا واحنا اللي رمينا اسرائيل في البحر، ما قلناش توفيق الله ولا بفضل الله. يعني كان في التلفزيون من كام يوم كده بتفرج انا على التلفزيون، فجايبين كده الناس اللي هم عاملين مشاريع جديدة الشباب، فبيسألوا الراجل بيقول له المشروع بتاعك نجح بايه؟ قال له باصراري ومحاولتي ومكافحتي ومش عارف. كلمة ما تلقش، حرام عليه، ما يلقش. واسمه محمد، ما حدش وجهه، صغير في السن ما عندوش خبرة في الدنيا، فلازم يكون ايه؟ عنده خبره في الدنيا، يقول بتوفيق الله اولا يقوم ربنا يبارك فيه. كلهم قالوا كده. واخد بالك ازاي؟ لكن ما تقولش باصراري. ويمكن ربنا حرمنا الانتصار على اليهود الوقت، لان لو نصرنا على اليهود هننسب النصر لنفسنا، لان احنا مش مؤهلين اننا ننسبه لله. لما يجي الجيل بقى اللي ينسب النصر لله ربنا ينصره. لا لكن احنا جيل اول ما هننتصر على اليهود هتبص تلاقي الرقصين والمغنيين والملحنين هيقولك انت صارنا باستبسالنا وعملنا واغاني وافلام وهيصة ومحدش يقول بتوفيق لهذا. مش ده اللي بيحصل؟ فربنا ينجينا. تعور انك انت تنظر لتوفيق الله مش لنفسك، مش زي قارون انما اوتيته على علم عندي. وبعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الاولون والاخرون. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وكان الحسن البصري يقول: من اراد ان يشرب بالكأس الاوفى من حوض المصطفى، يوم القيامة بقى يعني يشرب من ايد المصطفى صلى الله عليه وسلم، يشرب كاس مليان، مش يديله تلتين كاس، شوب كده، مش العصير الاسف فيه شوب كبير وشوب صغير، هو بقى هياخد شوب كبير، ومش بايد حد اي حد، بايد المصطفى صلى الله عليه وسلم. من اراد ان يشرب بالكأس الاوفى من حوض المصطفى فليقل: اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه واولاده وازواجه وذريته واهل بيته واصهاره وانصاره واشياعه ومحبيه وامته وعلينا معهم اجمعين يا ارحم الراحمين. هنا ما فيهاش التسليم، يبقى سلم بقى، زود التسليم. وعن طاووس عن ابن عباس في رواية عبد بن حميد وعبد الرزاق في مسنده عن سيدنا ابن الله ابن عباس انه كان يقول، طبعا بعد الصلاة والسلام على النبي يعني: اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وآته سؤله في الآخرة والأولى. الأولى اللي هي الدنيا يعني، الآخرة الآخرة معروفة، والأولى اللي هي الدنيا، كما آتيت إبراهيم وموسى. طب ما ممكن يجي في بالك تقول: وانا ليه بدعي ربنا واقول له اللهم ارفع درجته واتيه سؤله والوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وهو ربنا مديها له، هو مستني دعوتك؟ لكن انت بتعملها كده مع ان هي محققه له تعبدا اولا، تعبدا اولا، ولبيان تعظيمك للنبي ثانيا. فاذا عظمت النبي وتعبدت الله على هذا استحققت شفاعه النبي اللي هي مقبوله اصلا، فالمستفيد انت، فهمت؟ فانت بتقولها تعبدا مع كمال تحققها للنبي بغير قولك اولا، فهمت المساله؟ الملائكه لما واحد بيدعي لاي حد يجيه ولا نعم. وعن وهيب بن الورد المكي الزاهد الثقه توفي سنه 153 هجريه، كان يقول في دعائه: اللهم اعط محمدا افضل ما سالك لنفسه، واعط محمدا افضل ما سالك له احد من خلقك، واعط محمدا افضل ما انت مسؤول له الى يوم القيامه. شفت الصيغه الجميله؟ ممكن تقول في كل الصيغ اللي فات دي ما فيهاش سيدنا، ولا صيغه فيها سيدنا محمد، كلها محمد كده على طول حاجه. فهل الافضل تقولها زي ما انت شفتها كده، ولا الافضل تقول سيدنا؟ خلاف بين العلماء، فما تتخانقوش مع حد، خلاف بين العلماء. بعض العلماء قالوا لا، قول اللي وارد زي ما هو وارد كده. طالما الرسول قال قول اللهم صل على محمد وعلى محمد، قول اللهم صل على محمد وعلى محمد، كويس، لانه هو اللي وارد كده، والصحابه عملت كده. حتى لما علمونا الصحابه في صيغ الصلاه بتاعتهم ما قالوش سيدنا محمد، كل الصيغ اللي ورد عنهم على محمد وعلى ال محمد. فانت تمشي متبع، ده رأي وده مذهب المالكية. لكن في غارب الصيغ المتبعة الواردة اقول سيدنا محمد، لانه هو سيدنا، سيد ولا داد. الامام الشافعي ومذهب الشافعية قالوا لا، قال قول سيدنا، لان سيدنا فيها ايه؟ فيها تقديم الادب، وتقديم الادب الرسول اقر على الاتباع، واتكلمنا في الحتة دي قبل كده. فالخلاصة حبيت تقول سيدنا محمد قول، ما حبتش ما يجراش حاجة، لأن هو سيدك برضه وسيد العالمين سواء قلت أو ما قلتش. وفيها خلاف، فاللي بيقولوا كده مذهب مالكية اللي بيقولش سيدنا، واللي بيقول سيدنا مذهبهم شافعي، ما يمشي يمشي ده يمشي وده، لكن ما تتخانقوش. ما تفتكرش اللي ما بيقولش سيدنا ما بيحبش النبي، لا بيحب النبي يمكن أكتر منك، فهمت؟ مش معناها كده. ما تعمقش الخلاف وتقول لي يا اخي ده انت جلف قوي وتمسكوا في خناقه بعض بتزرعوا على وهو محب للنبي وانت بتحب النبي. كبر مخ. فهمت؟ انت عايز تقولها قولها انت ما جراش حاجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه هذا الحديث رواه ابن ماجه والبيهقي والديلامي والدارقطني وابو تمام في فوائده انه كان يقول اذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم فاحسنوا الصلاة عليه فانكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. لعل هنا بمعنى ايه؟ بمعنى التحقيق انه بيعرض عليه فعلا. فلازم وانت بتدعي او بتصلي على النبي تتخيل وتتصور ان الكلام ده هيتعرض على النبي بالحرف. فاختار بقى احسن حاجة. اختار افضل الصلوات. فهمت ازاي؟ وانت بتصلي على النبي. يعني لو كنت انت تقبل ان يعرض على النبي اللهم صل على محمد كده من غير سيدنا من فمك قولها ما يجراش حاجة. لان الوارد كده. لكن لو حسيت انك انت هتبقى مكسوف منه ومش هتقدر تقول له محمد حاف كده انت لازم تقول سيدنا بقول سيدنا. لانه اولى لانه سيد العالمين سيد المرسلين. فهمت ازاي؟ فكل واحد وذوقه وانت كلك نظر واختار اللي تشوفه في الذوق. ايه فهمت المسألة؟ لكن ما تتخانقش مع حد اختار غير اختيارك. واضح الكلام؟ لان ده جائز وده جائز. فاحسنوا الصلاة عليه فانكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. وقولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين او سيده سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك امام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الاولون والاخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وكده انتهينا تقريبا من الصيغ. وهيبتدي يناقش بقى المسألة. هيناقش هل يجوز تقول اللهم ارحم محمد وآل محمد ولا لا يليق انك انت تقول ارحم محمد وآل محمد اللي احنا قلناها في الاول. هيناقشها في الاخر بس ونبقى خلصنا الفصل. وما يؤثر من تطويل الصلاة وتكثير الثناء عن اهل البيت وغيرهم كثير. يعني الصلوات لو حبينا نجيب كتير بقى عن اهل البيت والصالحين والاولياء كتير او صعب انك انت تستقصيه. وقوله والسلام كما قد علمتم هو ما علمهم في التشهد من قوله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي تشهد علي السلام على نبي الله السلام على انبياء الله ورسله السلام على رسول الله السلام على محمد بن عبد الله السلام علينا وعلى المؤمنين والمؤمنات من غاب منهم ومن شهد. اللهم اغفر لمحمد وتقبل شفاعته واغفر لاهل بيته واغفر لي ولوالدي وما ولد وارحمهما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. جاء في هذا الحديث عن علي الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالغفران واغفر لي قال اللهم اغفر لمحمد وتقبل شفاعته. فجاء هنا الدعاء بالغفران. وفي حديث الصلاة عليه عنه ايضا قبل الدعاء له بالرحمة قبل الدعاء له بالرحمة اللي هو اللهم ارحم محمد وآل محمد اللي هو عدهم على ايده خمس فقال فيه اللهم ارحم محمد وآل محمد كما رحمه. لكن معناه صحيح. ما هو موضوع النسب لكن معناه صحيح. كويس؟ فهم بيناقشوا المعنى مش النسب ده بقى المعنى. هل يجوز ان انا اقول ارحم ولا ما يجوز؟ ولم يأتي في غيره من الاحاديث المعروفة المرفوعة. وقد ذهب ابو عمر بن عبد البر ده من اكابر علماء المالكية وغيره الى انه لا يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. ده رأي لا يدعى له بالرحمة وانما يدعى له بالصلاة والبركة. ده رأي موافق لكلام الامام النووي. الامام النووي قال برضو ان دعاء بالرحمة بدعة لان النبي اعلى من ان يدعى له بالرحمة التي تقتضي النقصان. فهمت ازاي؟ التي تختص ويضع لغيره بالرحمة والمغفرة. وقد ذكر ابو محمد ابن ابي زيد اللي هو صاحب الرسالة في الفقه المالكي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارحم محمدا وآل محمد. يبقى في واحد تاني مالكي اهو قال اللهم ارحم محمد وآل محمد، فالحكاية فيها خلاف، المقصد ان فيها خلاف. كما ترحمت على ابراهيم وآل ابراهيم، ولم يأتي هذا في حديث صحيح، لكن احنا قلنا الحديث الصحيح اللي قلته لك فات عليه اللي هو اللهم ارحم محمد وارحمني ولا ترحم معنا احد. حديث الرجل اللي هو بال في قبلة النبي، ولما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تزربوه ولا لا تقطعوا بولته، بعدين في الاخر قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم احدا معنا، والرسول اقر. فوارد اهو. والرجل اللي كان ظاهر زوجته، ظاهر زوجته وجمعها قبل ايه قضاء، ده وارد في الترمذي في في في في سنن الترمذي، وقال الله يرحمك الله يا رسول الله ما استطعت ان اتمالك نفسي عندما رايت خلخالها وساقها. فيبقى قال له يرحمك الله، والرسول اقر. فهمت المعنى؟ ولم ياتي هذا في حديث صحيح نرد عليه بالحتتين دول. كويس. وحجته قوله في السلام: السلام عليك ايها النبي. حجة اللي قال تقول الرحمة انك انت بتقول السلام عليك ايها النبي وايه ورحمة الله. حلوة دي، حجة قوية. انت بتقول السلام عليك ايها النبي وايه ورحمة الله وبركاته، يبقى انت وربنا ايه في القرآن ايه رحمة الله علي ورحمة الله عليكم وصلاته اهل البيت انه حميد مجيد. ونقف على الفصل الرابع في فضيلة الصلاة على النبي والتسليم عليه والدعاء له، يعني في فضلها، ان شاء الله الخميس بعد القادم. رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على من ارسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأذيال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. واليوم في الفصل الرابع من الباب الرابع من القسم الثاني من الكتاب، يتكلم في فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتسليم عليه والدعاء له صلى الله عليه وسلم. في فضيلة الصلاة، أي في ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفوائدها، والتسليم عليه أي وقولك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو عندما تصلي على النبي وتقرن مع الصلاة السلام فتقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكمالك وعد كمالك. والدعاء له، والدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لكون النبي محتاجا للدعاء، ولكن هذا من باب إظهار البر بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن باب الاعتراف بجميله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن باب التوسل به صلى الله عليه وسلم، والتوصل عن طريقه إلى كل خير، حيث أن الإنسان لا يدعو إلا لمن يحب، ومحبة النبي واجبة، وعلامة محبة النبي اتباع سنته وكثرة الصلاة والتسليم عليه، لأن الإنسان كلما أحب إنسان أكثر من ذكره وأحب ذكره. فلذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا لكون النبي محتاجا لدعائك، فأنت دعائك معلول وربما يكون مقبول أو غير مقبول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبول على اليقين، حيث أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه سيد المرسلين وخاتم النبيين، وأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم استغنى بالخالق عن الخلق، واستغنى بالله عن الناس، فكان أغنى الخلق صلى الله عليه وسلم. أما أنت فأنت محتاج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتأسى به، ولتتعلم منه كيف تصل إلى الله، ولتصل من ورائه وبيده صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنات الفردوس. ولذا دعاؤك للنبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة دعاء لك، لأنك إذا دعوت الله لأي إنسان ولو إنسان عادي، وكل الله ملكا يقول اللهم اجعل له مثل ما دعا لأخيه، فما بالك وأنت تدعو لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم لا ككافة الأشخاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا كالبشر، كما أن الذهب حجر لا كالحجر صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يبدأ المصنف كعادته كل فصل بحديث بإسناد متصل إلى راوي الحديث، وهذا الحديث يرويه الإمام النسائي في سننه، ويأتي القاضي عياض بإسناده للإمام النسائي، ولكن هذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي، ولكن جاء بإسناده للإمام النسائي، ربما لعلو الإسناد أو ربما لفائدة أخرى، ليذكر بعض المشايخ الذين لم يذكرهم من قبل، أو لأي فائدة أخرى، أو ربما كان هذا بالتحديث والآخر بالإجازة فقدم التحديث، ولذا قدم رواية النسائي فقال: حدثنا أحمد بن محمد الشيخ الصالح من كتابه، قال حدثنا القاضي يونس بن مغيث، قال حدثنا أبو بكر بن معاوية راوي النسائي، أبو بكر بن معاوية راوي سنن النسائي، قال حدثنا النسائي، والنسائي اللي هو اسمه أحمد بن شعيب، اسم الإمام النسائي أحمد بن شعيب صاحب سنن النسائي. ممكن تقول النسائي بفتح النون وتشديدها، ممكن تقول النسائي بكسر النون مع التشديد، يعني ينفع الاثنين صح، النسائي والنسائي. واسمه أحمد بن مغيث، قال أنبأنا سويد بن نصر، قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك، عبد الله بن المبارك الذي توفي سنة 81 بعد 100 من الهجرة، وكان أبوه مولى تركي وأمه خوارزمية، وكان من العلماء الصالحين الأجلاء الأكابر سيدنا عبد الله بن المبارك. يروي عن حيوة بن شريح قال أخبرني كعب بن علقمة التنوخي المصري، وده تابعي من التابعين، توفي سنة 30 بعد 100 من الهجرة، أنه سمع عبد الرحمن بن جبير، عبد الرحمن بن جبير ده مولى لنافع، ونافع ده مولى لسيدنا عبد الله بن عمر اللي هو سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافع أنه سمع عبد الله بن عمرو، وفي نسخة عمر، في نسخة عمر مش عمرو، لأن لو قال عبد الله بن عمرو يبقى عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو ابن عمرو بن العاص الصحابي المشهور فاتح مصر رضي الله عنه وأرضاه. وكان الفرق بينه وبين ابنه عبد الله في السن 11 سنة، فكان كأنه أخوين يعني زي الأخين. فإن عبد الله بن عمرو من المكثرين في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يكتب. سيدنا أبي هريرة قال أن سيدنا لم يسبقه في رواية الحديث إلا عبد الله بن عمرو، فقالوا له لما؟ قال كان يكتب وكنت لا أكتب. يعني كان سيدنا أبي هريرة يحفظ فقط لكن لا يستطيع الكتابة، أما سيدنا عبد الله بن عمرو كان كاتبا فيكتب ويسجل عنده كل ما يسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثرت الرواية عن طريقه. وأيضا سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب كثرت الرواية أيضا عن طريقه، فهو من العشرة المكثرين. في عشرة من الصحابة مكثرين رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، على رأسهم سيدنا أبي هريرة، ومن بينهم سيدنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك والسيدة عائشة، فهم دول المكثرين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن صحابة النبي المدونين مكتوب أسماءهم في الكتب 13,000، مكتوب أسماء 13,000 من الصحابة، يعني أنا لا نعلم من الصحابة إلا 13,000 بالاسم. الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 13,000 9,000، والبقي أسماء لم تروي عن رسول الله حرف واحد، ولكن مجرد أسماء فقط نعلمهم كأسماء. عدد صحابة النبي المعلومين في العدد دون أسمائهم 124,000 صحابة، يعني احنا في 124,000 نعرف منهم 13,000 بالأسماء بس، فصحابة النبي كتير. واللي روى عن رسول الله 9,000، واللي أكثروا الرواية 10، اللي أكثروا الرواية يعني روايات كثيرة عن طريقهم. فسيدنا عبد الله بن عمرو يروي هذا الحديث، وأيضا سيدنا عبد الله بن عمر روى هذا الحديث أيضا، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعت المؤذن فتقول مثل ما يقول، يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، تقول أنت الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله، تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حي على الصلاة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعند الأحناف يسن أنك أنت تقول حي على الصلاة ثم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تجمع بينه، لأن الرواية تقول فقولوا مثل ما يقول، فخذوا بالرواية دي. فالمؤذن يقول حي على الصلاة، فتقول انت زيه حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله، تجمع الاثنين. ثم يقول المؤذن حي على الفلاح، فتقول حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله. وعند بقية المذاهب لا تكرر الحي على فين، يعني ما تقولش حي على الصلاة ولا حي على الفلاح كما يقول المؤذن، ولكن تقول لا حول ولا قوة الا بالله مباشرة. ثم بعدما ينتهي المؤذن من أذانه تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تسأل الله لنبيك صلى الله عليه وسلم الوسيلة. فيقول الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا علي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه من صلى علي مرة واحدة، اللي يصلي على النبي بقى مرة واحدة بس، صلى الله عليه 10، لان الحسن بعشر امثله. يا بنت برا، اللي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة بس يصلي عليه الله 10 مرات، الحسن بعشر امثله. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الطلب من الله أن يعلي قدر النبي صلى الله عليه وسلم ويزيده رفعة، وأن يعلي بناءه فوق بناء الناس، وأن يعلي مقامه فوق مقام النبيين صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله عليك رحمة، فمن أراد أن يرحمه الله صلى على نبيه فرحمه الله، ومن أراد أن يسلمه الله من كل سوء سلم الله سلم على نبيه، فمن سلم على النبي سلم الله عليه 10، أي سلمه الله 10 مرات، كلما سلمت على النبي مرة سلمك الله 10 مرات. فمن أراد السلامة فعليه بالصلاة والسلام على النبي، ومن أراد الرحمة فعليه بالصلاة والسلام على النبي، ومن أراد القرب فعليه بالصلاة والسلام على النبي، ومن أراد المحبة فعليه بالصلاة والسلام على النبي، ومن أراد قضاء الحوائج فعليه بالصلاة والسلام على النبي، ومن أراد غفران الذنوب فعليه بالصلاة والسلام على النبي، ومن أراد تفريج الكروب فعليه بالصلاة والسلام على النبي، لأن فيها السلامة وفيها الرحمة، والسلامة والرحمة تعني تفريج القروب، وتعني كل مسرة، وتعني كل خير، وتعني حسن المآل، وتعني حسن الخواتيم، وتعني تيسير الحياة، وتعني القبول عند رب العالمين، وتعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعني قربك من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في البعث وفي النشور وعند الحساب وفي الجنة، ففيها كل خير. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه 10، فمسألة عظيمة، وقرب باب قربة من أبواب القرب ومن أبواب الفرج مضمون 100%، أضمن من أن تصلي لله نفلا، وأضمن من أن ترفع يدك إلى الله ضارعا بالدعاء، لأن دعاءك معلول، ربما يقبل وربما لا يقبل، أما رسول الله فمقبول، فإذا تشبثت بالمقبول قبل، أما إن اعتمدت على نفسك ودعوت بنفسك دون التشبث بالمضمون قبوله كان دعاءك متارجحا بين القبول وعدمه، أما إن تشبثت برسول الله وهو مقبول فنعم المتشبث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، ده عند بعض الأحناف أرجى أرجى مش أولى، أرجى. نعم، هتيجي دي في زيارة النبي، في فصل مخصوص في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله نفصله. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن، وشوف رسول الله حريص عليك، الرسول صلى الله عليه وسلم مش بيستجدي منك إنك تصلي عليه، ده ربنا صلى عليه قبل أنت ما تصلي عليه. إن الله وملائكته، وليس الله فقط ولكن ملائكته أيضا، صلوا على النبي قبل أن تولد أنت، قبل أن توجد أنت، قبل أن تخلق أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس محتاجا إليك أن تصلي عليه، ولكن أنت الذي محتاج إلى الصلاة على النبي لتصل، ولذا يختار لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين مواطن قبول الدعاء، ثم يأمرك بالصلاة والسلام عليه فيها. ومعلوم أن بعد الأذان وأثناء الأذان الدعاء مقبول، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يختار لك مواطن قبول الدعاء وأزمنة قبول الدعاء، ويوجهك لأن تصلي عليه حتى تقبل في هذه اللحظة، تقبل خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حريص عليك وليس حريصا على نفسه صلى الله عليه وسلم، بعدما سلم نفسه لله صلى الله عليه وسلم فلم يفتقر إلى الخلق أصلا، وكل افتقاره إلى الخالق صلى الله عليه وآله وسلم. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا علي، صلوا علي، هذا الأمر للكل، فيدخل المؤذن أيضا، يدخل أيضا المؤذن في الأمر. فإذا صلى المؤذن على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ولو بصوت مرتفع لم يخالف السنة في الحقيقة، ولكن خالف الصورة، فالصحابة كانت تصلي سرا بعد الأذان، ولكن هذا أصبح يصلي جهرا، فالخلاف هنا في الهيئة، في هيئة الصلاة على النبي، وليس خلاف في الاتباع، فلا نعتبرها بدعة أصلا. فالصلاة على النبي بصوت مرتفع بعد الأذان هي خلاف في هيئة الصلاة على النبي أصلا، هيئة فقط، وليس ابتداع، وليس التأليف من عند نفسه، ولم يأتي بما لم يرد أصلا، حتى يعتبرون أن من يصلي على النبي بصوت مرتفع بعد الأذان يأتي ببدع ضلالة، وكل ضلالة في النار، فيجعلون من يصلي على النبي بصوت مرتفع في النار، شيء عجيب، في حين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي، والأمر للكل داخل المؤذن فيه، فليست ببدع، ولكنها هي خلاف في هيئة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالهيئة وردت عن الصحابة أنهم كانوا يصلون سرا بعد الأذان، فهو خالف في الهيئة فصلى جهرا بعد الأذان بعدما استقر التشريع واستقرت الأمور وعلم الناس أن الأذان هنا انتهى، ثم الباقي صلاة على النبي. فأمن أصلا بعد ذلك أن يعتقد الناس أن هذه الزيادة من الأذان لأن التشريع استقر والعلم استقر. أما الصحابة فكانوا في عصر تشريع، فكانوا لابد أن يلتزموا بأن يصلوا على النبي سرا حتى تستقر في أذهان الناس أين ألفاظ الأذان من ألفاظ الصلاة على النبي. فلما استقر التشريع نظر بعد ذلك أجدادنا وعلماؤنا منذ قرون عديدة فاستحبوا الصلاة على النبي ولو بصوت مرتفع بعد الأذان، لا يضر بعد استقرار التشريع، خصوصا أن فيها الأمر بالصلاة على النبي والأمر يدخل فيه المؤذن وغيره، وأنها تخالف في الهيئة ولم تأتي بشيء جديد. واضح الكلام؟ فلما تيجي تخش جامع تلاقي واحد بيتخانق مع واحد عشان صلى على النبي بصوت مرتفع بعد الأذان، اعلم أن هذا الذي يمنع هذه الصورة عنده سوء فهم، يحتاج هو أن يفهم وليس المؤذن الذي رفع صوته والذي يحتاج أن يفهم، ربما لا يستطيع أن يرد عليه بالحجة لأنه ليس عنده علم كافي ربما، ولكن الحقيقة أنه عنده وجهة نظر. وجهة نظر على أي حال، نحن لا ندعو الناس أن ترفع صوتها بالصلاة على النبي بعد الأذان، ولكن أيضا لا ندعو الناس أنها تمنع من يرفع صوته بالصلاة على النبي بعد الأذان في المذياع أو في الميكروفون، لا تمنع ولا تفعل. إن كنت أنت تراها الأولى أن تكون سرا فإذا أذنت فأسر، ولكن لا تنهى عنها لأنه لم يأتي بشيء جديد. واضح؟ كبر مخ يا مسلم، كبر مخ. يعني أنا واحد من مشايخي قال لي مرة أنه كان بيصلي في مسجد جمعية شرعية زمان سنة 51 يمكن قبل أنا ما اتولد، فبيقول الرجل بعد الأذان صلى على النبي الصوت عالي، فقام الثاني متزمت عارف متصور ان دي بدعة ضلالة، يقوم يقول له ايه شوف الكافر. تصور بقى واحد بيأذن ولسه بيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وبيصلي على النبي وعشان رفع صوته بالاذان بقى كافر في نظر. فاحنا مش عايزين الصورة دي، يعني لا نريد هذه الصورة. بصوت مرتفع بعد الاذان لا بأس بها، لا بأس بها، ولكن لا تفعلها أنت. إن كنت لا تستسغها لا تفعلها، ولكن لا تعتقد أن من يفعلها قد فعل بدعة ضلالة، لأن رسول الله قال صلوا عليه. يطول بقى ما يطول، ما هو تملي الواحد أما بيحب حاجة بيحب يطول فيها. هو أنت أما بتحب القرآن وتسمع مثلا الشيخ سعيد قاعد يقرأ قرآن تقول له كمان يا عم الشيخ عشان حبيت الإلقاء حبيت القرآن، وكذلك محب رسول الله تلاقيه عايز يطول فيه مش عايز يخلص. فكل ما بتحب الحاجة تحب ايه تعيد وتزيد فيه، فده راجل محب سيبه في حاله. لا ما فيهاش حاجة طبعا، ده انت لو ما قلتش يبقى غلطان طبعا، لان اذا التقى عين المسلم على عين اخيه جاء وقت التسليم، لان لو ما سلمتش وانت عينك في عينه يبقى جفاء. قال لك صلي الاول حد حيث المسجد وبعدين قول السلام عليكم. لا سلم عليه، سلم عليه حتى لو ما ردش عليك، لان فيها جفاء. انت لما تخش على ناس كده وعينك في عينهم وبعدين ما تقول لهمش السلام عليكم تبقى شكلك ايه؟ فيها جفاء مش كده، فيها قطيعة. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل قطيعة ونهى عن كل جفوة صلى الله عليه وسلم، هو اللي علم الناس الذوق والأخلاق الكريمة. فإذا دخلت المسجد سلم على الناس وبعدين صلي تحية المسجد. في ناس يقول لك لا المحنشطين شوية يقول لك لا صلي تحية المسجد الأول، حي رب المسجد وبعدين حي الناس. أنت المفروض لا تغفل عن ذكر الله في كل لحظة، فأنت بتحيي الله في كل لحظة. لكن الخلق هم اللي محتاجين للتحية لانهم عندهم وحشة. فالخلق اول ما تشوفهم هم محتاجين للتحية اكثر من ان ربك محتاج التحية. فبمجرد ان عينك تقع على عين اخيك يبقى تسلم عليه على طول، والا لو اخرتها هتبقى ملهاش معنى. تقعد تصلي بقى تحية مسجد 10 دقايق وبعد كده تقول له السلام عليكم، هيقولك قديمة، ما كنت قلتها من زمان، فقدت معناها. تخش انت بيتك كده فتح الباب سكات، وبعدين ايه تبص لهم كده وتقول الله اكبر، وبعد ما تصلي 10 دقايق تقول لهم السلام عليكم، تبقى دمك تقيل قوي، صح ولا لا؟ جربها كده هيستثقلوا دمك. والاسلام يمنع اي حاجة فيها سخافة في الطبع وفيها جفاء في الطبع. فلازم تفهم ان ديننا دين كله جمال ودين كله ذوق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فقولوا مثلما يقول وصلوا علي صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه شفت الحلاوة بقى، هو بيقولك صلوا علي مش لي أنا، عشان ربك يصلي عليك 10 مرات. فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه 10، ثم تلوا لي الوسيلة، لأن النبي محتاجها، ده النبي ضمنها صلى الله عليه وسلم. ولكن انت لما بتسأل الوسيلة لرسول الله كأنك بتبين عربون المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انك بتحبه. فاذا احببته شفاعة النبي لمن يحبه، تقوم تجب لك الشفاعة على طول لانك بينت ايه عربون المحبة. لكن رسول الله مش مستني دعوتك انت يا غلبان يا اللي كلك طاعات وكلك نقائص علشان يكمل هو صلى الله عليه وسلم، ده هو كامل من قبل انت ما تتولد، واضح؟ فاللي محتاج انت، اللي محتاج انت، اللي غلبان محتاج، وانا وكلنا، كل الامة جعلها الله سبحانه وتعالى محتاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دليل الهداية صلى الله عليه وآله وسلم. ثم سلوا لي الوسيلة. ايه هي بقى الوسيلة؟ عرفها رسول الله هنا. فإنها قول كأنك بتقول اللهم أتي الوسيلة، يعني اللهم اجعله في أعلى درجة في الجنة، هي دي أعلى درجة، البريمو نمرة واحد. ما هو الفردوس ده بقى درجات، اعلى درجة في الفردوس الاعلى الوسيلة، درجة نبيين. ما هو كل حاجة فيها درجات، حتى الانبياء نفسهم درجات. ثم تلوا لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله. وشوف التواضع، وارجو ان اكون انا هو. شوف التواضع بقى ليه؟ لان لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. ورسول الله اعلم الخلق بالله، مش يقول دي بتاعت انا. تواضع مع الله. ارجو ان اكون انا هو، انا هو هذا الرجل اللي ياخد هذه الدرجة. ارجو، شوف مش بيقول انا بتاعت انا، لا. شفت انت بقى غلبان ازاي ما تقعد تتخانق مع حد تقول له انا مش قلت لك، وانا قلت لك وعملت، وانا وانا، وكل من يقول انا بثقة كده يبقى متقابل استطابه. لان اللي قال انا بثقة وهو مستغن بنفسه عن الله كان ابليس. فكل واحد يقول انا كده وهو مستغن بنفسه عن الله يبقى ماشي على مذهب ابليس، يبقى تقابلت على طول. وعشان كده في العرف الناس يقول لك ايه انا، واعوذ بالله من كلمة انا، كلمة ظريفة ساعات يقولها لك. ليه؟ علشان يستعيذ بالله من انه يكون بيقول انا دي بعزة، يعني عشان يكسر نفسه الاول. فدي كلمة ظريفة بيحب يقولوها الناس علشان يكسروا حدة انا، لان اول من قال انا قال ايه؟ انا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، انا. فهمت ازاي؟ فخد بالك من الحتة دي. لكن سيدنا رسول الله يقول ايه؟ انا سيد ولد ادم، ولا فخر، ما تفتكرهاش ان انا بقولها كده فخر وتكبر عليكم، ولكن تبليغ لنعمة الله واما بنعمة ربك فحدث. انا سيد ولد ادم. ولو سكت صلى الله عليه وسلم فهو امام المتواضعين، ولكن اراد ان يبينها ظاهرة قال ولا فخر صلى الله عليه وسلم، لان لا تظن اني اخبرك باني سيد ولد ادم مفتخرا متكبرا متعاليا، ولكن لا افتخر، ولكن هي تحدث بنعمة الله تواضعا مع الله. وكل من تواضع لله رفع، ولما كان رسول الله اكثر الخلق تواضعا كان اعلى الناس قدرا صلى الله عليه وسلم. فانها الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله، وارجو ان اكون انا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، يعني حقت له الشفاعة، وجبت له الشفاعة، استحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لانه يريد الخير لهذا النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا اردت له كل خير هو يريد بك الخير فيشفع فيك. وروى انس بن مالك كما في شعب الامام البيهقي، الحديث رواه الامام البيهقي في شعب الايمان عن سيدنا انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات. يا سلام، مش يصلي عليك بس ربنا يعني يرحمك ويغفر لك بس، لا كمان يغفر لك 10 خطيئات عملتهم، ومش كده وبس، ورفع له 10 درجات ويرفعه في المقربين 10 درجات. عارف الفرق بين الدرجة والدرجة ايه؟ كالفرق بين السماء والارض. ده انت لما تبقى في الشغل مربوط على الدرجة الثامنة ويقول لك بعد 5 سنين هنخليك على الدرجة 7 تبقى فرحان مستني السنة 5 تيجي، وبعد كم سنة يقول لك هتبقى مش عارف ايه وفين تتحلق على معاش درجة اولى، تقول انا بقيت درجة اولى بعد 30 سنة خدمة. فانت وانت قاعد كده تصلي على النبي بس تاخد 10 درجات في لحظة. فشفت الاكرام ودرجات بقية عند رب العالمين، مش درجات فانية في حكومة مفلسة فلوسها قليلة. فخد بالك فانت كده خسرت كتير، خسرت درجات كتير من زمان، فعليك انك تغتنم بقى الفترة اللي جاية دي من عمرك وتجيب درجات تانية بقى ضيعتها انت كتير، 10 درجات كل صلاة بس. فشوف بقى اللي يصلي على النبي 100 مرة في قاعدة كده يبقى 1000 درجة، واللي يصلي على النبي 1000 مرة ايه ده، و10,000 مرة ايه ده، ده الكالكوليتر هيتلخبط، تيجي تقعد تحسبها تتلخبط. لكن رب العالمين مفيش حاجة يعني تنسيه عن شيء ولا يختلط عليه الاشياء سبحانه وتعالى، وعنده الاشياء مضمونة اكتر من اللي في ايدك انت. يمكن انت نفسك تبقى مش عارف في جيبك كام وفلوسك ايه في جيبك وتبقى مش عارفها كام، لكن رب العالمين لا تخفى عليه خائفة. وما تسقط من ورقة في الارض ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. مفيش حاجة تضيع ابدا عند رب العالمين في ملكه. وفي رواية، وبعدين خد بالك 10 خطيئات، خطيئات دي في خطأ وفي خطيئة. الخطيئة دي يعني الذنب الكبير مش الذنب الصغير، خطيئة دي يعني حاجة كبيرة، ذنب كبير، لان الذنوب في كبائر وفي صغائر، وحتى الكبائر نفسها درجات برضو، في كبائر كبيرة قوي وفي كبائر متوسطة وفي كبائر يعني كبائر بس. يعني مثلا ناخد مثال الزنا مثلا، الزنا ده حاجة مصيبة سودة، لما تزني بكثرة زنا وحرام وكل حاجة، لكن اخف من انك تزني بمسلمة، واللي يزني بمسلمة غريبة اخف من انه يزني بمسلمة قريبة، واللي يزني بمسلمة قريبة اخف من اللي يزني بحليل جاره اللي شقته قدام شقته، اللي يذنب حليل جاره اخف من اللي يذنب محارمه اللي هما لا يحل له الزواج بها، ولما يذني وهو شاب اخف من انه يذني وهو شيخ كبير، ولما يذني وهو متزوج اشد من انه يذني وهو لم يسبق له الزواج. وكلها زينة بلاوي، لكن الدرجات تتفاوت. فهمت ازاي؟ فالكبائر كتير، الكبيرة الواحدة احيانا بتبقى اكبر من غيرها، وهي معصية واحدة حسب الظروف، حسب ظروف كل واحد. فشفت بقى حط الله عنه بقى 10 خطيئات. خطيئات دي يعني الذنب الكبير، الذنب اللي مش سهل ان ربنا يغفره، وما تقول يا رب اغفره لي كده على طول، لكن صلي على النبي يغفره لي. انما تقول يا رب اغفره لي كده على طول يمكن ما يغفره لكش، يمكن في مشيئة الله، ان شاء غفر وان شاء عذب سبحانه، لا يسأل عما يفعل، لكن تصلي على النبي يروح منزله لك على طول اكراما لهذا النبي. وعشان كده رسول الله قال ايه؟ نبي الرحمة. قال انما انا رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم. فاغتنم هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي من الله به عليك، فرصة ربنا ادها لك هذا النبي، دي فرصة لا تعوض، صلى الله عليه وسلم ادخره لنا سبحانه وتعالى على مر العصور حتى اظهره لهذه الامة التي صارت خير امة لكون نبيها خير الانبياء. لما دعا داعينا باكرم الرسل كنا اكرم الامم صلى الله عليه وسلم. وفي رواية رواها ابو يعلى وكتب له 10 حسنات بدل ورفع له 10 درجات، مزود بقى بعدها، يعني يرفعه 10 درجات ويحط عنه 10 خطيئات ويصلي عليه 10 مرات ويكتب له 10 حسنات. كل ده تقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خدت منك قد ايه دي؟ بص في الساعه كده اقل من ثانيه. يا خبر ابيض، شفت انت ضيعت ثواني كتيره ازاي؟ افضل صيغه، ما احنا قلناها في الدرس اللي فات، ده احنا عملنا لها قاعده مخصوصه 1:30. افضل الصيغ هي الصيغه الابراهيميه، افضل الصيغه هي الصيغه الابراهيميه. ها ها، ما نعرفش، لكن هي افضل صيغه، يعني اكمل من حيث المعاني من حيث الكمال، ولكن الصيغه التي تستشعر فيها عظمه نبيك هي دي افضل صيغه لك. واضح؟ لان العبره في الذكر انك انت تعيش الذكر، مش تقوله زي المكنه وانت مش دريان بيه. فممكن يبقى افضل صيغه من حيث المعاني هي بالنسبه لك مش هتؤدي المعنى لان انت مش فاهمها، بتقولها وانت مش فاهم حلاوتها، لكن تيجي انت تلاقي صيغه تانية ابسط منها تبقى فاهم حلاوتها، فتبقى بالنسبه لك هي دي الافضل بالنسبه لك انت، لكن لما هترتقي هتلاقي نفسك وصلت لصيغه النبي. فانت كل واحد ياخد الصيغه اللي في مستواه، اللي هو بيستشعر فيها عظمة هذا النبي، اللي يستشعر فيها حلاوة هذا النبي، جمال هذا النبي. وبعدين لما هترتقي هتلاقي نفسك هتوصل في محطة النبي نفسه، فتختار اختيار النبي، فتروح واقع في صيغة النبي اللي قالها في الآخر، تلاقي هي دي أكمل كل حاجة متلخصة فيها وأنت مش واخد بالك، بس أنت كنت مش واخد بالك عشان كنت لسه ضعيف الفهم. وعشان كده نهاية الولي هي بداية السالك، يعني السالك اللي هو بداية الإنسان في طريقه إلى الله ليه بدايات. الولي ده بيرتقي بيرتقي بيرتقي بيرتقي، آخر رقيه إن يرجع للبداية، بس هيرجع للبداية بمدخل آخر، بفهم جديد، بروح تانية. كان في السلوك في بدايته كان بيقولها كأنه ميت مش دريان بيها، لما ارجع لها ارجع لها وهو حي. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. وده من كمال رحمة رب العالمين، ان يجعل البدايات هي عين النهايات، حتى يستقيم الخلق جميعا في الطريق الى الله باسلوب واحد، فلا يميز الخلق على بعضهم البعض. سبحانه، فيجعل البدايات هي عين النهايات والنهايات هي عين البدايات سبحانه وتعالى. ولكن الفرق هي استشعارك للذكر في حال المقام اللي أقامك الله فيه، هو ده المعنى. وعشان كده خير الذكر لك في مقامك هو ما تستشعر فيه الحضور مع الله فيه، واضح؟ وعشان كده في ناس بتبدأ مع الله بذكر طويل لأن هو بيستشعر المعاني بذكره، يوم يقول مثلا ايه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. شوف قد ايه جملة. يفضل في الذكر ده سنوات، يلاقي نفسه في الآخر المعنى استقر فيه، فيلاقي نفسه بيعرفها بكلمة لا إله إلا الله بس، يروح قايل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، واستقر في ذهني كل المعنى الطويل الأول، خلاص بقى عايش. بحس لما بيكرره بيستوحش، لما بيكرره بيستوحش. ليه؟ لأن بقى لذته هو إنه يكرر الجوهر الحقيقي الأولي لا إله إلا الله. لو حب يطول تاني يستوحش، واضح؟ لأنه مقامه عالي. لا إله إلا الله، يقعد كده سنوات ويمكن شهور ويمكن أيام، كل واحد حسب ما ربنا بيرقيه. بعد شوية تلاقيه إيه؟ يستوحش يقول لا إله، هو عايز يقول الله على طول. لا إله دي الجملة الأولانية دي بتتعبه قوي، اللي الناس يستشعر عندها الوحشة الشديدة فلا يتحمل، فيقول الله الله الله الله. ليه؟ لأنه ارتقى في المعنى فأصبح لا يستطيع إن هو يذكر شيء سوى الله، خلاص هي الله عنده، هي جملة مفيدة، هي كل الأكوان، هي الحقيقة، هي كل الحقائق، فيها كل شيء. الله فيها رسول الله، فيها القرآن، فيها ملك الملوك، فيها الضار النافع الرازق، فيها النور، فيها الحق، فيها المراد سبحانه، فيها كل حاجة، خلاص. فما عندوش يقول غيرها. وبعد شوية يلاقي نفسه يقول الله الله الله، وبعدين يقول لك هو، يعني هو الله، لأن لفظ الجلالة الله هو اللفظ الوحيد اللي لو حذفت كل حرف منه يفضل برضو يدل على الذات سبحانه. فالله لو شلت الهمزة والالف الأولانية تقول لله، لو شلت لام من اللامين تقول له، لو شلت اللام الثانية هو، فتلاقي كله يدل على كله، كل لفظ فيه كل حرف فيه يدل على عين الذات سبحانه. وعشان كده في ناس بتتدرج في الذكر والطاعة، فبتجيش بقى تقول لي ايه افضل ايه، لا، حيثما وجدت قلبك في الذكر فهو ده افضل ذكر لك في هذا الموقف، واضح؟ وتستمر على هذا الذكر اللي تجد نفسك فيه حتى ترتقي انت للذكر اللي بعد بالتدريج، واضح؟ انما مثلا ما تقول لي مثلا ايه، يجي لي واحد مثلا في الحضانه لسه في المدرسه، لسه في الحضانه ما يعرفش يفك الخط، يقول لي ايه احسن كتاب في ماده الرياضيات، وانا بقى راجل استاذ في الرياضيات بقى عامل دكتوراهات فيها، هجيب له كتاب كده كله طلاسم هيفهم في حاجه؟ ده مش حافظ جدول الضرب اصلا، ما بيعرفش يكتب واحد ولا اتنين اصلا، ما يعرفش الفرق بينهم، فهمت المساله؟ فيجي يقول له ايه، يقول له احسن كتاب في الرياضيات هو كتاب شرشة اللي فيه واحد واحد واحد واحد واحد تملى بيها صفحة، اتنين اتنين اتنين تملى بيها صفحة، فهمت ازاي؟ دي مرحلة. بعد ما يحفظ الارقام يقول له ايه احسن كتاب، يقول له جدول الضرب، بيحفظ جدول الضرب، فين لما في الاخر يفهم الشغلانة دي بقى، فهمت المسألة؟ كذلك الذكر، فانت مع الله في الذكر بتتدرج بتتدرج. وعلشان كده لا تنكر على احد يذكر الله باي صيغه، لان كل واحد حيثما اقامه الله هو في الذكر مع الله. في ناس تنكر الذكر بالاسم المجرد يعتبرونه بدعة وهم مش فاهمين، لان اول من ذكر الله بالاسم المجرد كان من الصحابة سيدنا بلال، قال احد احد احد احد احد احد وهم بيعذبوا، فكان الذكر ده بينسيه العذاب. كويس، كانوا يعملوا فيه اللي ما يعملوا فيه وهو مش حاسس بالالم من غيابه في الذكر بالاسم المجرد احد احد، ورسول الله اقره على الذكر بالاسم المجرد. وربك في القرآن يقول ايه؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الله. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لا تقوم الساعة ويقال الله الله الله هكذا ثلاثا في الرواية. كل دي أدلة على ان الاسم بالذكر بالاسم المجرد وارد في السنة، مش بدعة زي ما الناس تعتقد. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. واضح؟ فواحد يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف 100 مرة خلاص ماشي. واحد تاني يقول الله الله الله الله ماشي. واحد يقول هو هو هو ماشي. انت بس عايز توقف الناس كلها وفي الاخر هتوقفهم. كانوا ذاكرين هتقول له ده بدعة وده بدعة وده بدعة، هتسكتهم يقوم يبتدوا يرتبوا بعضهم ويشتموا بعضهم ويتخانقوا مع بعضهم، فردتهم من الذكر للشقاق. تبقى انت كده ناصح امين؟ تبقى انت مفسد. ده كان مشغول في الذكر باسم الله، والثاني باسم اللطيف، وده باسم الخبير، وده باسم الحي، وده باسم قيوم. تيجي تقول له ده بدع بدع بدع بدع، اسكت اسكت اسكت، كله سكت. وبعدين كله مسك في خناق بعض. يبقى انت راجل مفسد مش فاهم. سيبه. واحد تاني يقول لك سبحان الله، خلاص خليك انت بسبحان الله حلو، واحنا قلنا لك سبحان الله يا ابني وحشة. انا بقول الله وانا قلت لك سبحان الله وحشة. لا انا هقول الحمد لله، قول يا سيدي الحمد لله وانا يلا قول الحمد لله وانا اقول معاك الحمد لله. الله اكبر، قول يا سيدي سبحان الله الحمد لله الله اكبر، حاجة جميلة. انا هقول لا حول ولا قوة الا بالله، قول يا سيدي. اوعى تقول العلي العظيم. ليه يا ابني؟ اصلها ما وردتش. امال الغلاسه هي اللي وردت؟ سوء الفهم هو اللي ورد؟ المخ الضيق هو اللي ورد؟ فهمت ازاي؟ فتكبر مخ. سالوا احد العارفين ما مراد الله من الخلق؟ هو ربنا عايز ايه من الخلق؟ فهم قال لهم ايه؟ قال لهم مراد الله من الخلق ما هم فيه. اللي هم فيه ده هو ده مراده من الخلق، دي الحقيقة. ما ربك سبحانه وتعالى لو أراد ألا يعصى ما كانش خلق البني آدم يقدر يعصاه. هو هيعصى الله قهرا؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهمت المسألة؟ فما تفتكرش إن اللي بيعصى الله بيعصى الله قهرا يعني. ده ربنا بيمده وبيعصابه وبيمده بالقوة سبحانه علشان يذله بالمعصية. يوم لما يجي يتوب يبقى مكسوف من رب؟ ده انا يا رب عصيتك 10 سنين وانت سترتني. يوم لما يجي يتوب يبقى مكسوف من رب، يبقى المعصية هنا فادته، كسرت نفسه، ذلته، مرمطت بكرامته الارض، وصلته لله. لكن من غيرها كان هيقول انا شجيع السيم، انا ما عصيتكش عمري. ايه هتعمل فيا ايه بقى؟ ده انا ما عصيتكش عمري، وديني بقى الجنة بقى. لا، ربنا مش عايز واحد لمت كده وعينه بجح، عايز واحد ضعيف منكسر الى الله متواضع مع الخلق. يقوم ربنا اعلم بخلقه، يكسر نفسه بالمعصية، يقوم يخليه يعصى مرة واثنين وثلاثة وعشرة عشان يذله الاول بالمعصية، يمرمغ بكرامته الارض الاول، وبعدين يدوقه عز الطاعة فيتشبث بعز الطاعة ويهرب من ذل المعصية، ويظل على هذا الحال إلى أن يلقى الله وهو في حسن الخاتمة. يبقى المعصية فادته ولا ما فادتهوش؟ فادته. ولو لمعصية الله ما كنتش استشعرت طاعة الله، لأن الأشياء بإيه؟ بنقيدها تعرف. أنت نفسك ما بتحسش بحلاوة العافية إلا لما تمرض وتعي. يعني مثلا إيه، دكتور تخدير كان بيحكي لي امبارح حكاية، بنتكلم على نعم ربنا اللي احنا ماشيين فيها ومش جريانين. فبيقول لي تصدق الواحد رايح جاي ماشي برجليه مش حاسس ان دي نعمة كبيرة. يقول انا كنت ببنج عيان عمل عمليات كتيرة ورجليه ظهر فيها مشاكل وكسور وبلاوي، فبقاله كتير عامل حادثة وما بيمشيش. فبيقول له قبل ما بيبنجه وينام بيقول له انت نفسك فيه؟ قال له نفسي امشي على الارض. نفسه، شفت انت بقى نعمة مشي على الارض دي، انت دريان دي. فربك سبحانه وتعالى مديك نعم كثيرة، فلما تستشعر انت ان النعم دي ربنا مديها لك بقالها 50 سنة و60 سنة و40 سنة وانت ما جاش في بالك وانت بتقول الحمد لله انك تحمده عليها، تبقى انت قد ايه مقصر. وما خفي كان اعظم. النعم، نعم الله على الانسان لا تعد ولا تحصى، حتى يصير الحمد لله محتاج حمد عليها، واستغفر الله محتاج استغفار منها. فهمت المسألة؟ فعلشان كده مراد الله من الخلق هو ما هم فيه من طاعة او من معاصي، هو ده مراد منهم سبحانه وتعالى، ليحق الحق ويبطل الباطل سبحانه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. فكل ده من نماذج كمال الله عز وجل في الاكوان، ان يخلق الموت والحياة، يخلق الخير والشر سبحانه وتعالى. فنحن نعبد اله خالق الشر وخالق الخير سبحانه، هو الذي خلق هذه الاشياء كلها. ولكن النصارى والمسيحيين اتباع سيدنا المسيح الحاليين مش الحقيقيين، اتباع سيدنا المسيح الحقيقيين هم احنا، هم المسلمين. فهمت ازاي؟ لكن اللي بيتمسحوا في سيدنا المسيح الوقتي اللي احنا بنسميهم نصارى، بيعبدوا الله على انه خالق الخير فقط، فيعبدون اله جميل ولا يعبدون اله جليل. خد بالك، وعشان كده اشركوا بالله، يعبدون اله جميل ولا يعبدوا اله جليل، فينسبون كل الخيرات الى الله ولا يعتقدون ان ما في الاكوان من شر من صنع الله ولكن من صنع الشيطان، فجعلوا الشيطان خالق مع الله فاشركوا. خد بالك حتى دقيقة، فهم اشركوا لانهم، وهي دي اصل العقيدة الوثنية اليونانية القديمة في الاساطير، يقول لك اله الخير واله الشر، عملوا للشر خير اله وعملوا للخير اله، فعبدوا الاثنينية، فكانت اثنين، واحد للخير واحد للشر، الهين، انما الهكم اله واحد، فالخير هو الجمال والشر هو الجلال عندهم. فجم المسيحيين اليومين دول والنصارى لانهم تأثروا اصلا بالفلسفة اليونانية القديمة، فعبدوا اله جميل ولم يعرفوا في الله الجلال، فظنوا فيه البشرية، واعتقدوا انه لابد ان هو يصلب ويتذل ويتفوا على وشه علشان يغفر له. شفت المصيبة اللي هم وقعوا فيها؟ لان الاله بتاعهم اله لا يهش ولا ينش، لو ضربته على وشه على خده اليمين يديك خده الشمال. لكن احنا المسلمين لا، انما هو اله واحد سبحانه، جميل وجليل سبحانه، خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، خلق العافية وخلق المرض، خلق الفقر وخلق الغنى، كل ما في الاكوان من صنع رب العالمين. واضح؟ فده فرق دقيق تاخد بالك منه بين عقائد المسلمين في الله. فالمسلمون عبدوا اله جميل جليل، فلله صفات جمال وصفات جلال سبحانه، فهو بصفات الجلال يعذب العصاة ويعذب الكفار ويذل العصاة بالمعاصي، ومن صفات الجمال يغفر للتائبين ويرحم من يطلب الرحمة ويثيب من يفعل الطاعات ويدخل من يشاء في رحمته وينفع من يشاء بصفات الجمال ويضر من يشاء بصفات الجلال، وهو القاهر فوق عباده بالجلال، وهو الودود الرحيم بالجمال. واضح؟ فالله جميل جليل سبحانه وتعالى، خلافا لما يعتقده نصارى هذه الايام ان الله جميل بس لا يهش ولا ينش. نعوذ بالله من هذا. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ويقول سيد المرسلين امام الموحدين اعلم الخلق بالله ما شاء الله كان في الاكوان وما لم يشأ لم يكن، بكل ما فيها من تناقضات فهي بمشيئة الله من صنع الله من خلق الله لا خالق مع الله. واضح؟ وعن أنس رضي الله عنه في حديث رواه ابن أبي شيبة في مسنده يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن جبريل ناداني. نادى مين؟ نادى سيدنا محمد. نادى يعني خاطبه من بعد، كأنما رأى مثلا في الأفق أو في مسافة بعيدة فناداه، فخاطبه بخطاب اللي في بينهم مسافة، فقال من صلى عليك صلاة صلى الله عليه عشرا ورفعه 10 درجات. ده إخبار من رب العالمين لرسول الله عن طريق سيدنا جبريل صلى الله عليه وآله وسلم. ومن رواية عبد الرحمن بن عوف، ودي رواها الحاكم والبيهقي عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف عنه صلى الله عليه وآله وسلم، الرواية دي لها قصة. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان يحب يخدم النبي كتير، فكان أول ما يعرف إن رسول الله رايح بالخلاء ولا رايح يعمل حاجة ياخد الماء والإداوة ويمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم علشان يناوله يساعده يعمله. كان كل الصحابة يتفانوا في خدمة النبي حبا فيه، حبا فيه أصلا، مش مسألة قهر أو إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيظهر لهم بعينه كده يقوموا يخافوا منه، كانت حب، كانت محبة. فكان سيدنا عبد الرحمن بن عوف خارج مرة من المرات يخدم النبي صلى الله عليه وسلم والرسول خرج للخلاء، فوجده سجد سجودا طويلا حتى ان سيدنا عبد الرحمن بن عوف فزع وخاف لا يكون رسول الله قبض، لا يكون قبض. والحاكم بيقول ان ايه، ان ده اكبر حديث يدل على ايه، ورود سجود الشكر. فلما رفع صلى الله عليه وسلم راسه من السجود سأل سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما فعلت ذلك يا رسول الله، فقال لقيت جبريل فقال لي إني أبشرك أن الله تعالى يقول من سلم عليك سلمت عليه ومن صلى عليك صليت عليه فسجدت لله شكرا. فهمت ازاي؟ فده أكبر دليل عند الإمام الحاكم اللي روى هذا الحديث على مشروعية سجود الشكر عند حصول النعمة. فهمت ازاي؟ فلما تحصل النعمة ليك تسجد لله شكرا، كما حصلت لرسول الله نعمة مش خاصة بيه، ده نعمة خاصة بأمته، فسجد لله شكرا، لأن كل ما يكون رحمة لأمته كان يسعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لقيت جبريل فقال لي إني أبشرك أن الله تعالى يقول من سلم عليك سلمت عليه. وسلام الله يعني إيه؟ يعني طلب السلامة ممن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. تصور انت مثلا عايز السلامة في المال، عايز السلامة في العافية، عايز السلامة في الاولاد، عايز السلامة في الصحة، عايز السلامة في القبر من عذاب القبر، عايز السلامة في الاخرة بحساب يسير، عايز السلامة في البعث والنشور بدخولك الجنة، فيبقى ايه؟ تطلبها من بيده السلامة. فكيف تطلبها؟ بان تسلم على النبي فيسلمك الله من كل سوء في الدنيا والاخرة. من سلم على النبي سلمه الله، سلم عليه الله يعني سلمه الله. واضح؟ يبقى ما تقول اللهم السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته بكل صلاة بتقولها. شوف ربنا بيسلمك بكل صلاة بتصليها عشان بس كلمة السلام عليك ايها النبي باكرام هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ونحوه من رواية يعني نحو يعني مثله في الايه في المعنى مع خلاف في اللفظ. انما ما يبقى اللفظ واحد يقول لك مثله يقول لك ومثله من رواية كذا وكذا مثله يبقى اللفظ واحد. انما يقول لك نحوه يبقى المعنى واحد لكن اللفظ مختلف. ونحوه من رواية ابي هريرة ومالك بن اوس بن الحدثان. مالك بن اوس بن الحدثان يعني اختلف في صحبته. هو اصلا مخضرم حضر الجاهلية والاسلام ولكن اختلف هل هو كان صحابي ولا كان تابعي يعني التقى بالصحابة فروى عنهم. والامام الذهبي رجح انه تابعي من التابعين وان حديثه مرسل. يعني لما يجي مالك بن اوس بن الحدثان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى سقط الصحابة يبقى حديثه مرسل. والاحاديث المرسلة من انواع الضعيف ولكن يؤخذ بالضعيف في فضائل الاعمال لانه اذا كان يوافق ما هو صحيح او حسن او جاء من طرق كثيرة متعددة فيرتفع ويتقوى من الضعف الى الحسن لغيره يسموه حسن لغيره. واضح؟ وايضا وعبيد الله بن ابي طلحة. عبيد الله بن ابي طلحة اسمه الحقيقي عبد الله ابن ابي طلحة اللي هو سهل ابن سعد الصحابي. ابو طلحة اللي هو زوج ام سليم ام انس بن مالك خادم النبي. يبقى عبد الله بن ابي طلحة ده اخو انس بن مالك لامه. واضح؟ لان ابو طلحة كان زوج امه سيدة ام سليم. عبد الله ده اتولد في عصر النبوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حنكه. عارف يعني ايه حنكه؟ يعني ايه بلع يعني نبغ تمرة واخذها بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم باصبعه ووضعه في فمه ودعا له بالبركة. فعبد الله بن ابي طلحة ده لما كبر خلف 10 ذكور كلهم حفظوا القرآن ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن ابي طلحة الصحابي ده كان تابعي لانه ايه ما بلغش انه رأى النبي في حال الادراك. فايه النبي صلى الله عليه وسلم مسكه وحنكه لكن كان طفل بسيط صغير ضعيف ولا يدرك. فلما مات النبي ادرك الصحابة فبقى تابعي. هاي يعني لو شافه. وعشان كده محمود بن الربيع ما حكموش ليه بالصحبة الا لما ادرك حاجة عن النبي. لما بخف وشه فقالوا ده صحابة. كان طفل برضه بيحبي كده ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيتوضا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتوضا بيتمضمض فراح بخف وشه الميه. فهو كل اللي فاكره لما كبر بعد وفاة النبي يقول ايه ادركت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وانا طفل صغير. فلما قال الكلمة دي كتبوه في الصحابة. لولا كده كان هيبقى تابعي. فشفت بخة النبي رفعته. حتى هزار النبي بيرفع. يعني لما بخ فيه خلاه صحابي بدل ما كان يبقى ايه تابعي. فرق كبير بين التابعي والصحابي في المقام العالي. فشفت انت بخة النبي رفعته قد ايه. فيشترط في الصحبة انك انت ترى النبي حال حياة النبي وحال حياتك مؤمنا به وفي حال الادراك. مش طفل بيوقوق لسه لابس بامبر واخد بالك يبقى ده تابعي ملناش دعوه. فهمت المسألة؟ وعشان كده عبد الله بن ابي طلحة ده اعتبروه تابعي. وكان سبب ولادته السيدة ام سليم اللي هي ام انس بن مالك. كان سيدنا ابي طلحة سافر وكانت انجبت له ولد قبل عبد الله هذا. فالولد ده مات. وكان سيدنا ابي طلحة في غزوة من الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سايبه مريض. فلما رجع كان الولد مات. فرجع طبعا سيدنا ابي طلحة من الغزو بقاله شهر ولا حاجة. فالسيدة ام سليم مش عايزة تزعله وتعرفه ان ابنه مات وتبقى اول مقابلة كده نكد. زي ستات اليومين دول اول ما يقابلوا جوزهم وفي مشكلة تروح مصوتة في وشه على طول. لا دول كانوا ستات كمل. فراحت ايه راحت عامله له اكل وشرب وتزوقت تمام وكأن ما فيش حاجة خالص. وبعدين بعد ايه ما اكل وعاملها معاملة الزوجات المعتادة، فبعدين بتقول له هل لو اعطاك احد وديعة ثم استردها هل تحزن عليها؟ قال له لا، كل واحد اولى بحق. قال ان الله استرد وديعته، فعرف على طول ان الواد مات بالذكاء بتاعه. قال لها تخبريني بعدما تضمقت معك هذا؟ يعني بعد ما اعمل ده كله وتطلع الواد ميت؟ فراح يشتكيها لمين؟ لسيدنا رسول الله، انها عملت فيه وعملت فيه وما يصحش كده، يبقى الواد ميت واحنا نقعد ايه نعملها ليله انس وجلجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ بارك الله لكما في ليلتكما. فكانت فيها حمل بعبد الله ده، فهمت ازاي بقى؟ في بدايته كانت دعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فحملت في الليله دي بسيدنا عبد الله ابن ابي طلحه اللي هو حنكه النبي وانجب 10 من حفاظ القران، واخد بالك؟ عشان ما تنكدش عليه عشق. كان هدي وكان لقمته ده جاي بقى من السفر وتعبان، لو عرف يمكن ما كانش كال ولا استحم ولا غير هدومه وقعد يعيط طول الليل، فهمت؟ فده حسن تأثير، حسن عشرة، واخد بالك؟ ده احنا بقى نبعته تلغراف كمان، ما احنا نحب النكد قوي، المصريين دول يحبوا شوية النكد مع ان هم شعب مرح، بس برضه يدوروا على النكد. تيجي تقول لي واحد هتعمل عملية يقول لك لا اوعى تعملها لا تموت، مش يقول له ان شاء الله تعملها وتخف، لا يفكر في المصيبه الاول. اوعى تعملها الاحسن تقول للعيان مثلا ندي لك بنج نسف، لا لا احسن اتشل. يا سيدي ليه بس كده الالفاظ الجامده دي؟ ما تخليك كده مستبشر خير. فهم المصريين ايه عندهم شويه نكد مع ان هم شعب مرح، بس برضه عندهم حزن كده من جواه ما تعرفش ليه. ربنا يفرحنا. وعن زيد بن الحباب، وزيد بن الحباب ده على فكرة ليس صحابي، لكن جابه هنا كأنه صحابي، لكن هو أسقط الإسناد، ده كان في تابع تابع التابعين كمان، يعني متأخر. وعن زيد بن الحباب سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قال اللهم صل على محمد وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. شفت بالدعوة للنبي؟ تجب لك شفاعة النبي، يعني ايه؟ يعني تستحقها. الله لا يجب عليه شيء، خد بالك، هو الذي يجب على نفسه، ولكن لا يجب على الله شيء عقلا، خلافا للمعتزلة. المعتزلة اوجبوا على الله فعل الخير واوجبوا على الله تحري الحكمة، ولكن اهل السنة لم يوجبوا على الله شيء، لان الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وان الحكمة ليست هي التي تكون سبب لفعل الله، ولكن الحكمة توافق فعل الله، ولكن الله لا يتحرى الحكمة في أفعاله، ولكن الحكمة تأتي موافقة لأفعال الله، واضح؟ لكن ليست الحكمة هي التي حاكمة على الله فتجعله يفعل أو لا يفعل، بخلافا للمعتزلة. المعتزلة عندهم أن الحكمة هي التي تكون دافعة لله في فعل الأشياء، فلا يفعل الأشياء إلا لأجل حكمة، فجعلوا الحكمة علة أفعال الله. ولكن نحن نقول أهل السنة نقول لا، الحكمة تطابق أفعال الله وليس علة لها، خد بالك من الدقة. الحكمة تطابق أفعال الله، العلاقة بين الحكمة وبين أفعال الله علاقة مطابقة وليست علاقة علية. علية يعني كأن ربنا بتملي عليه الحكمة أنه لازم يعمل كده، ما فيش حاجة اسمها تلزم الله أبدا، فيش حاجة اسمها إلزام على الله. الله قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهمت؟ وعلشان كده وجبت له شفاعتي هنا بمعنى استحق شفاعتي، لا الوجوب العقلي اللي مفهوم عند مين؟ عند المعتزلة. فخد بالك، لأن المعتزلة أنكروا الشفاعة زي ما مشي وراهم مصطفى محمود في آخر الزمان، أنكروا شفاعة النبي في آخر الإيه؟ في يوم القيامة، لأن جابوا آيات الكفار اللي نزلت في الكفار واعتقدوا انها تمنع شفاعة نبينا المختار في يوم القيامة، وهذه الايات نزلت في الكفار اصلا. ما لنا من شفيع ولا صديق حميم، دول مين اللي بيقولوا الكلام ده؟ الكفار انما احنا بنتكلم على شفاعة النبي في عصاة الامة المسلمين مش الكفار. في فرق بين مسلم عاصي وبين كافر، فهمت المسألة؟ فشفاعة النبي لعصاة الامة المسلمين، انما الكفار دول ما لناش دعوة بيهم. وان كانت الشفاعة العظمى هيستفيد بها الكفار لا للخروج من النار، لان الله سبحانه وتعالى لا يخرج الكفار من النار اصلا، ولكن يستفيد منها اهل الموقف جميعا مؤمنهم وكافرهم، ليبدأ الله بالحساب بقى فقط عندما يطول الموقف، فيمين يشفع لرب العالمين عشان ينصب الموازين ويحاسب الناس وينهي الموقف بقى، وكل واحد يروح لحاله، اهل النار ولا بل حيباتوا في الشارع وكل واحد عايز يبات في حته، واقفين كده مش عارفين يروح حته، لا اهل الجنة عارفة تخش الجنة ولا اهل النار عارفين يخشوا النار، حيباتوا بقى في الشارع يروحوا بقى لحد علشان ايه يشفع لهم عند الله بدل ما يباتوا في الشارع. فيجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع لهم عند رب العالمين، ده دي الشفاعة العظمى. يوم ربك ينصب الموازين بقى ويبدأ الحساب بقى. المشركين خلاص هيروحوا في ده انتهين، يلاقوا لهم مأوى يقويهم. والمسلمين الموحدين بعضهم تحق له النار بسبب معاصيه على انه يتطهر بها، فيجي رسول الله يشفع فيروح ايه ربنا يعفو عنه من غير ما يدخل، مع ان حكم المحكمة بالموازين كده يدخل النار. يوم رسول الله يشفع فربنا يكتفي بعقابه بتأخيره قدام ميزانه، كفاية عليه عقاب، ما اتأخر برضو قعد سنين واقف مستني الميزان يطب، ولما طب على الجهة الشمال قلبه طب 100 مرة وترعب كفاية بما فيه الكفاية، فاهم؟ فيجي رسول الله يشفع له ويروح داخل الجنة، وكفاية عليك الرعب اللي انت شفته ده عذاب ليك. ويجي ناس تانيين يطب الميزان ويدخلوا النار فعلا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا يشغلهم، يشغل رسول الله بغيرهم عنهم لحد ما يدخلوا النار يتلسعوا فيها شوية عشان معصيهم كانت زيادة حبتين. وبعدين يجي رسول الله بعد ما يخلص الناس يلاقي دول في النار يشفع فيهم ويروحوا طالعين من النار بعد ما يكونوا خدوا ايه، خدوا فترة كده. كل دول من الموحدين، فهمت؟ مش هيخرج اصلا المشركين. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهمت؟ وبعدين ايه، يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاقي ناس تانية هتخش الجنة بس ماشي على الصراط، مش هتقع في النار ولا حاجة، بس ماشي ببطء شوية، ماشي بعمله ضعيف فماشي بسرعة عمله، كان عمله على قد عربية كره فماشي بسرعة عربية كره، التاني عمله بسرعة طيارة ماشي بسرعة طيارة، واحد تاني عمله بسرعة مرسيدس ماشي بمرسيدس، كل واحد ماشي بسرعة عمله، على واحد سوزوكي او سوزوكي، حمار بيهكع حصاوي حمار بيهكع، واحد تاني بيحبي للخير يمشي بيحبي على الصراط، واحد تاني يمشي للخير خطوة ويرجع خطوتين، يمشي على الصراط خطوة ويرجع خطوتين، مش بيسارع في الخيرات. في الدنيا كان كده، فيروح يمشي على الصراط بنفس طريقته في الدنيا. يوم يجي سيدنا رسول الله يلاقي العالم دي تانية ماشية بس على الصراط تعبانة كده، يروح ايه يخليهم بسرعة الريح صلى الله عليه وسلم بشفاعته، فيقضوا الصراط على طول هوا يبقوا في الجنة. يدخل سيدنا رسول الله الجنة يلاقي ناس من امته مقامهم في الجنة في درجات ايه قليلة شوية، يوم يشفع لهم يرفعها درجات. يعني انت هتفضل منتفع برسول الله في كل لحظة صلى الله عليه وسلم، مش ربنا مش هيخليك تستغني عن رسول الله في اي لحظة، حتى لو حكم ليك بانك من اهل الجنة برضو محتاج ان سيدنا رسول الله يرفعك جوه الجنة برضو، فهمت المسألة؟ علشان تبقى منة النبي على كل الخلق لاظهار اكرام الله لهذا النبي وعلو مقامه، فجعله مفتاح الخيرات صلى الله عليه وسلم، وهو مفتاح الدرجات صلى الله عليه وسلم، وقال عن نفسه انما انا قاسم والله يعطيه، فالعاطي هو الله والقاسم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اسمائه القاسم، اسمه كان قاسم وهو ابو القاسم صلى الله عليه وسلم، وقال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم انما انا قاسم والله يعطيه، فيقول من قال اللهم صل على محمد وانزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. فهمت وجبت يعني ايه؟ استحق شفاعتي، غير الوجوب العقلي بتاع مين؟ بتاع المعتزل، فهمت الحتة دي؟ وعن ابن مسعود رواه الترمذي وابن حبان مرفوعا، مرفوعا يعني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم.